لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه الفوائد: سبحان الله، ظاهرك متجمل بلباس التقوى، وباطنك باطية لخمر الهوى، فكلما طيبت الثوب فاحت رائحة المسكر من تحته، فتباعد منك الصادقون وانحاز إليك الفاسقون. يشبه حال الإنسان الذي له وجهان: وجه يظهره من أنه يلتزم بتقوى الله عز وجل، ولباس التقوى ذلك خير، فالتقوى إذا التزمها الإنسان كانت كاللباس الذي يغطي سوءته الباطنة من الجهل والظلم، فإن الإنسان كان ظلوما جهولا. فالأصل في التقوى أنها لباس يستر عورة الإنسان الباطنة، كما أن اللباس الظاهر يستر عورته الظاهرة التي يسوءه ظهورها، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. فالسوءات ما يسوء الإنسان أن تظهر، فكذلك عورة الإنسان الباطنة الظلم والجهل، إنه كان ظلوما جهولا، يسترها العلم والعدل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان في ظاهره فقط متلبسا بلباس التقوى متجملا بها أمام الناس، لكن باطنه مليء بالأهواء، يقول باطية وباطنك باطية لخمر الهوى، إناء الخمر يسمى باطية، هو يظهر أنه معرب، ليس كلمة عربية إلا أنه انتشر فصار مستعملا عند العرب بذلك، باطية الخمر إناء الخمر. فهو يشبه الأهواء بالخمر، خمر الهوى، فكل هوى يسكر الإنسان، لأن حبك الشيء يعمي ويصم، وربما أدمن الإنسان على المعاصي كما يدمن على الخمر. ليس الإدمان فقط كما هو معلوم في زماننا، ليس الإدمان على الخمر والمخدرات فقط، بل الأمر صار أكثر، أشياء كثيرة يدمن عليها كثير من الناس لشدة غلبة الهوى. فتسمية ذلك خمرا له يعني معنى قريب، ولقد قال عز وجل عن قوم لوط: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقال عز وجل: فذرهم في غمرتهم، قال عن المشركين أعداء النبي عليه الصلاة والسلام: فذرهم في غمرتهم حتى حين. فالغمرة ما يغمر العقل، كل الأهواء تؤدي إلى السكر وتؤدي إلى الغمر، يغمر قلب الإنسان وعقله. فإذا كان القلب ممتلئا بهذه الشهوات المحرمة والأهواء الباطنة، والإنسان يظهر التقوى في الظاهر، فإنه كحال من يطيب الثوب في الظاهر، فكلما طيبت الثوب الخارجي وأظهرت روائح طيبة من عمل الطاعات الظاهرة، فاحت رائحة المسكر من تحته، كهذا الإنسان الذي يبطن باطية الخمر، فسوف تروح تظهر رائحة المسكر تغطي على طيب الرائحة، ويعلم أن هناك خمر يتخذها جليا، تظهر جليا للناس لأهل الإيمان، فعند ذلك يتباعدون منه. فإذا كنت تريد أن تعرف حقيقة ما في قلبك، هل هو حب الله والرغبة فيما عنده، أم أنك ممتلئ بالشهوات والرغبات التي تغمر القلب، فانظر إلى من حولك، هل يقترب منك الصالحون الصادقون، هل يقتربون منك أم يبتعدون عنك؟ هؤلاء الصالحون يريدون صحبتك ويريدون القرب منك ويريدون أن يتعاونوا معك على البر والتقوى، أم أن الذي يقترب منك هم الفسقة والفجرة والكذبة والظلمة والمعتدون والمبتدعون، فكل هؤلاء من الفاسقين. انظر من يقترب منك ومن يبتعد عنك. إذا أبغضك أهل البدع والضلال، وإذا أبغضك أهل التحريف والتبديل في الدين، وإذا أبغضك في الله سبحانه وتعالى، أبغضك من يحاربون الإسلام ولا يريدون ظهوره ويكرهون أن يلتزم الناس بالدين، فافرح لذلك، فذلك علامة تباعدهم عنك، علامة أن خمر الهوى في الباطن ليست موجودة، ولذلك لباس التقوى ظهر أثره، فاقترب منك أهل الإيمان والصلاح، وابتعد عنك وحاربك وآذاك أهل الفساد. إياك أن تسعى إلى صحبة الصادقين الصالحين في الظاهر فقط، لأن ترائيهم حتى يصلوا، يعني حتى تصل إلى يعني مصاحبتهم، أو أن تكون معهم في يعني في الأحوال الظاهرة، هذه ليست معية حقيقية. هؤلاء الصادقون يشمون الرائحة الباطنة ويعرفون معرفة خاصة، ليسوا يحكمون على الناس في حقيقة الأمر ببواطنهم، ولكن نفوسهم لا تصحب هذا النوع من الأشخاص، قلوبهم مبغضة لهم مبتعدة عنهم ولو كانوا يظهرون خلاف ذلك. هو لن يتعامل معه بما يبطنه، لأنه لم يؤمر أن ينقب عن قلوب الناس، سيعامله كما عامل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بن سلول وباقي المنافقين، قبل منهم ظاهرهم وأكل سرائرهم إلى الله، وهكذا سيفعل أهل الإيمان، لكن قلوبهم سوف يكون فيها من شم رائحة الخمر المبطنة، خمر الهوى، سوف يرون حقائق الأهواء تتلاعب بكثير من الناس، سوف يعرفون بوادر ذلك ويحذرون منه مع ظهور أول شيء منه، لأنه كما ذكرنا نحن مأمورون أن نعامل الناس بالظاهر، فإذا ظهر شيء من الهوى والبدعة والانحراف بادروا إلى الإنكار وحذروا من الاستمرار، فإن ذلك نهايته بلا شك أن يكون الإنسان بعيدا تمام البعد يعني عن حقيقة التقوى. فلذلك يبادرون بالإنكار ويظهر لهم حقيقة الأمر، ولن تكون هناك صداقة ومحبة حقيقية مع الصادقين المخلصين إلا إذا سكبت إناء الخمر الذي في الباطن، خمر الهوى، فعند ذلك سوف تلد القلوب وافدة إليك بأنواع الخيرات وأنواع الحب وأنواع الصحبة الصالحة بإذن الله، صحبة أهل الخير والبعد عن أهل الفساد والفسق والفجور من علامات يعني صلاح الإنسان وقبوله عند الله. قال: يدخل عليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد، فلا يرى منك طردا له، فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد. الهوى كاللص. الهوى دي ايه الهوى ده؟ الرغبات الباطنة، الرغبات الباطنة او الشهوات. اذا لم تحارب هذا اللص مع انك في زاوية، الزاوية نزل صغيرة من هنا، دي زاوية يعني حتة كده بعيدة عشان يتعبدوا فيها، صغيرة مش هي المسجد الجامع يعني. وانت فبيقول لص الهوى يدخل عليك، زي ما قلنا الاهواء دي تشمل البدع، تشمل الرياء والسمعة، وتشمل الشهوات يعني التي يتمناها الناس، حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فإنها تتربص بالإنسان حتى توقع به. فهذا اللص، هذه الأهواء، إذا لم ترى منك طردا لها ومحاربة لها بمجرد خطور خواطرها، لذلك حراسة الخواطر هي حراسة البيت، حراسة التفكير، السرحان، ماذا تفكر فيه. فإذا جاءت خواطر الهوى سواء كانت بالبدع الضلالات، والبدع دائما تكون مبنية على الجهل، يستغل الشيطان الجهل، جهل الإنسان، فيبادر إلى شم هذا الإنسان إلى ما يميل، ثم يدفعه في دائرة البدع التي توافق حاله. فإذا وجد عنده مثلا غلوا فإنه يميل به إلى أشد أنواع الغلو، من الغلو في الأئمة وآل البيت حتى يقع في تأديههم أو تكفير الصحابة من أجلهم والطعن على أهل السنة دي. يشم رائحة الهوى، هذا يشم الشيطان فيه من العبد رائحة هوى الحدة والغلظة والقسوة، فهو يعني يجد أن أفضل ما يقربه له من البدعة بدعة الخوارج. من يرى فيه ضعفا وخورا يوجهه إلى بدعة الجبر وبدعة الإرجاء وهكذا. هذه أهواء لابد أن تطردها، وطردها يكون بتعلم السنة تفصيلا. وكذلك لابد من طرد أهواء الأمراض الباطنة، فالكبر والعجب والرياء والسمعة، ويعني هذه الأمراض التي تهلك الإنسان، وهي من أخطر الأهواء الظاهرة التي تؤثر في الإنسان، فليستعذ بالله عز وجل منها، وليداويها بما يضادها، وليكثر الفكرة في لقاء الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك سوف يعينه الله به حتى يخلص قلبه لله فيطرد لص الهوى. أما الشهوات الظاهرات أو الشهوات الأخرى، شهوات المال والنساء والمنصب، فهذه قد تشغل الإنسان أثناء الصلاة، فلا بد أن يحقرها ويصغرها ويفوض أمره إلى الله، ويجتهد في إصلاح قلبه وسلامته لله عز وجل، حتى لا تتنام الأهواء فتخرجك من العبادة، تخرجك من المسجد. يدخل عليك لص الهوى وأنت في زاوية التعبد، فلا يرى منك طردا له، فلا يزال بك حتى يخرجك من المسجد. أعوذ بالله. أصدق في الطلب وقد جاءتك المعونة. إذا طلبت الله عز وجل بقوة وأخذت ما أتاك الله بقوة، وكانت عزيمتك كما أمر الله عز وجل، وكانت عزيمتك كما يحب الله سبحانه وتعالى، فعند ذلك قد فعلت ما أمرت به، فسوف تعان على الحق. فإذا حققت إياك نعبد بقوة، جاءتك إياك نستعين، وما تتضمنه من يعني وما تتضمنه من تقرير الإعانة، طلب الإعانة الذي يقتضي إعانة العبد من ربه سبحانه وتعالى. فالله يعين عبده الذي طلب منه الاستعانة على عبادته. إياك نعبد وإياك نستعين، أصدق في الطلب إياك نعبد، تأتيك المعونة أو جاءتك المعونة إياك نستعين. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك، أصدق في الطلب واستعن بالله، قد جاءتك المعونة، قد جاءك العون من الله عز وجل. تحقيق إياك نستعين، الله يهديك الصراط المستقيم. ما معنى الصدق؟ الجدية والقوة في الطلب، لأن من يسير في الطريق فيقف في كل محطة ينال منها أكلا أو شربا أو ينال حلوى أو نحو ذلك، فإنه سوف يضيع في الطريق. أما إذا كان هذا المسافر صادقا في طلبه فهو لا يعرج على أشياء أخرى أثناء الطريق، لا يستريح حتى يصل إلى الله سبحانه وتعالى. قال رجل لمعروف: علمني المحبة. فقال: المحبة لا تجيء بالتعليم، يعني مش بالتعريفات ولا هنقعد ندرس الأسباب. نعم هذا أمر يطلب، ولكن ليست تأتي بذلك. المحبة يدل على وجودها تأثر الإنسان بما يعرفه من الله عز وجل ومن آياته. ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، شدة الشوق إلى الله، رجاء لقاء الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فالعبد إنما يجد آثار المحبة، وهو إنما تحصل له المحبة بكثرة الفكر في نعم الله عز وجل وفي جلال الله سبحانه وتعالى وجماله. فالحب ينبت على حفات المنن وعلى على مشاهدة الجمال والجلال، والبعد عن أسباب قاطعة للمحبة. فبهذا تحصل المحبة في قلب العبد المؤمن. فالذي يقول علمني المحبة يقصد التقسيمات والأنواع ونحو ذلك، ومن هنا قال له معروف: المحبة لا تجيء بالتعليم. هل معنى ذلك لا نتعلم أسباب الحب وطرقه؟ لا، ليس كذلك، ولكن معناه أن نهتم بالجانب العملي في ذلك المبني على تحقيق الكتاب والسنة في هذا الباب. هو الشوق مدلولا على مقتل الفتى إذا لم يعد صبا بلقيا حبيبه. يعني بيقولوا إيه العلامة إن هذا الفتى محب لحبيبه؟ هيلاقوه مات نتيجة إن هو مش قادر يوصل، لم يعد صبا بلقيا حبيبه، مش لاقي الحب الشديد ده اللي هو إذا لقي حبيبه. عند ذلك يظهر أن الشوق قد قتله، فيعرف أنه قد أحب حبا عظيم. هو الشوق مدلولا على مقتل الفتى إذا لم يعد صبا بلقيا حبيبه، إذا ما قابلش حبيبه وشوقه الشديد لذلك، ربما يموت شوقا. يعني دليل على أن الشوق يعني هو الذي يحركه. المقصود بذلك أن حب الله عز وجل هو الذي يدفع العبد إلى معرفة كماله سبحانه وتعالى، ويدفعه إلى طاعته إذا كان فعلا مشتاقا محبا. قال: ليس العجيب من قوله يحبونه، إنما العجب من قوله يحبهم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ما معنى ليس العجيب من قوله يحبونه؟ أن هذا الأمر هو الأمر الطبيعي، لأن الإنسان مفطور على الميل إلى الله، وهذا إذا لم تغير فطرته ولم يزل ما بها من فطر، لا ما لم يزل بها من ميل للتوحيد، فإنه يميل فورا إلى ربه ويحبه حبا عظيما. وما لهم ألا يحبونه وهم يرون آثار رحمته بهم وآثار عظمته وآثار علمه وقدرته وآثار مجده وجلاله، كما يرون آثار نعمه عليهم بالليل والنهار. لكن العجب هو يحبهم. الشأن يا عبد الله أن تحب، لا أن تحب، ليس فقط أن تحب، الشأن أن تصل إلى المحبوبية. فلذلك الشأن العظيم للإنسان أن يصل إلى أن يكون محبوبا لله سبحانه وتعالى، كما أن أهل الجنة يسألون الله، يعني يسألونه الرضا عنهم، وكما قال عز وجل في أهل الجنة إذا سألوه أي شيء أفضل من ذلك يعني من الجنة، قال: بلى رضائي أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا، أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فهذا يحبهم شأن الله سبحانه وتعالى، وجلت عظمته لا يشبه شأن المخلوقين، صفته لا تشبه صفة المخلوقين، ومع ذلك هو سبحانه وتعالى يفعل بهم هذا الأمر العظيم أنه يحبهم، فله الحمد سبحانه وتعالى. يقول: ليس العجيب من فقير مسكين يحب محسنا، إنما العجب من محسن يحب فقيرا مسكينا. الله عز وجل هو الغني الكريم والعبد هو الفقير، فليس عجبا من مثل هذا، أن ليس العجب من فقير يحب محسنا، لأنه أعطاه ولأنه من عليه ولأن الإنسان أسير الإحسان، هذا شيء طبيعي. هي مثل قوله: ليس العجب من قوله يحبون، إنما العجب من محسن يحب فقيرا مسكينا. سبحان الله، من الله، الله هو الذي ينعم علينا، وهو سبحانه وتعالى يحب من استكان إلى أمره، فمن افتقر إليه وطلب منه العون على قضائه ونعمه، ومن طلب منه العون على طاعته وافتقر إليه في ذلك وقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أحبه على ذلك. فالعبد المؤمن افتقر في كل لحظاته إلى الله: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. في كل لحظة استشعر أنه فقير إلى الله، كما قال موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هذا الحديث العجيب: فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، يدل على أن العبد يعني لا يستغني عن الله سبحانه وتعالى في كل طرفة عين، كلما افتقر كلما أحبه الله، وهو لا يعني ليس فيه إلا هذا الانكسار. فشيء عجيب الله، ليس عجيبا أن يحب أحد الجمال والجميل والجلال، البشر فطروا على ذلك، لكن العجيب أن يحب المحسن الكريم العظيم ذو الجلال والإكرام، أن يحب عباده الفقراء الضعفاء مليئين بالعيوب والذنوب، ومع ذلك هو يحبهم سبحانه وتعالى بالصفات التي وردت في الكتاب والسنة. أسأل الله أن يجعلنا ممن يحبه ويحبونه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.